الشيخ يقول السائل: ما مدى صحة هذا الحديث؟ يأتي قوم من أمتي يوم القيامة على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف، لا هم بالأنبياء ولا بالصديقين ولا هم بأنبياء ولا بصديقين ولا بشهداء، إنهم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس. لا أعرف حال الحديث، لا أعرف حاله، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يمرون على الصراط وأن مرورهم متفاوت، منهم يمر كالبرق، من البصر، منهم من يمر كالريح، منهم يمر كعجائب هذه الرجال، يختلف بحسب إيمانهم وتقواهم لله. مرورهم على الصراط بحسب إيمانهم وتقواهم، نسأل الله جل وإياكم منهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.